السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء الجروب المحترمين. وعدتكم من أمس أنا بكلمكم اليوم إن شاء الله عن سمات دودة الأرض، لأن حصل كلام كتير، ومعذرة أنا هسجله يعني هنشره على عدة مقاطع، لأن كم مرة أتكلم يا حد يطلبني تليفون وروح المقطع ضايع. فأولا لازم نعرف أول حاجة فايدة دودة الأرض. اولا الدوده ديت ما هياش حشره زي ما واحد بيقول، احنا بنسيب مواد نلاقي الديدان طلعت في الاكل، دي كلها حشرات، لكن بنتكلم عن دوده الارض اللي بتتبع الحيوان وليست الحشرات. اولا الفايده الاولى من دوده الارض هي هدم الماده العضويه اللي في التربه وتحليلها. تحليلها ازاي؟ انها بتتغذى عليها وبعدين الخروج بتاعها هو ده اللي بيبقى السماد اللي احنا بنقصده، سماد دوده الارض مش الدوده نفسها. الحاجة التانية من الفايدة التانية ان هي بتزود تهوية التربة، لانها بتمشي في الطبقة السطحية وبتعمل انفاق والحاجات دي، فبتزود التهوية بتاعة الارض. ولذلك احيانا في بعض اماكن كتير يقول لك ده محرات الارض، عشان بتحرق الارض وتصلحها. فان في وجود مخلفات على سطح الارض وجود دودة ده دليل اكيد على ان الارض لها صفة طبيعية وكيماوية ممتازة وتصلح للزراعة، أو هي تبقى كويسة للزراعة. طيب دودة الأرض إحنا بنستعملها في إيه؟ بنستعملها في مزارع، بحكي لكم عليها إزاي بنعملها، لغرضين أساسيين. الغرض الأولاني اللي هي تغذية الأسماك والدواجن، الغرض الثاني اللي هو إنتاج السماد العضوي الحيوي. والسماد الأحلو بتاعتها الحياة هو قيم جدا وبيحتوي على عناصر كتيرة هنقولها بعدين. نيجي نشوف دودة الأرض هل هي نوع واحد؟ لا، هم حوالي 1800 جنس ونوع مختلفين من دودة الأرض. طبعا الأجناس دي بتختلف اختلاف كتير أو بينها وبين بعضها. 1800 جنس، 7 منهم بس اللي ممكن ننميهم في مزارع أو نعمل بهم مزارع، و4 منهم اللي هم ممكن يستعملهم كإنتاج تجاري أو يبقوا مثمرين في الإنتاج التجاري. أهم حاجة في دودة الأرض إنها ممكن لما نغذيها والحاجات تتكاثر ويزيد أعدادها، هو ده الأساس فيها. وهتكلم عن الأربع أجناس اللي أنا قلت لكم، هم 1800، 7 منهم تربيه في مزارع، 4 منهم اللي هم ممكن نستعملهم استعمال تجاري. اولا اول جنس اللي هي لامبريكاس، ده دودة حمراء، تبقى الدودة طولها لونها احمر وطولها من 7 إلى 10 سنتي، بيبقى لونها احمر وردي، دايما بتنمو على سطح الارض وما تدخلش في الاعماق او في الاعماق الكبيرة، ودي لها دايما في اكوام السماد والقمامة، ودي بيبقى تكاثرها عالي جدا يعني سريعة التكاثر. جنس تاني اسمه إسينيا فوتيديا، ده دودة السماد لونها بيبقى أحمر مع حلقات، يعني لونها أحمر ولها حلقات صفرة حوالين الجسم بطول الجسم كله، ودي دايما بتعيش في أكوام وروس الماشية والسماد، ودي برضو تكاثرها عالي جدا، عالي من التكاثر. في جنس ثالث بيبقى لونه أحمر برضو، اللي هو بيبقى طولها من 12 إلى 15 سنتي، برضو بتبقى عايشة في أكوام الروس، وطولها قلت لكم طولها من 12 إلى 15 سنتي، اسمها فرتينيا، وديت برضو من النوع اللي بتتكاثر بس تكاثرها مش كبير زي الاثنين اللي ذكرناهم قبل كده. نيجي الجنس الرابع إدريلاس، دي طويلة جدا بتصل ل30 سنتي في الطول، ودي تكاثرها ما هوش عالي قوي. نيجي نشوف دور التكاثر دودة الأرض. الدودة لما تنضج كل 7 إلى 10 أيام بتحط حوصلة فيها بيض، البيض بتاعها بيبقى حوالي من 22 بيضة، بس المتوسط بتاعه بيبقى 7 بيضات في كل حوصلة، وتحط كل أسبوع الحوصلة دي، يفقس بعد كده من 2 لـ3 أسابيع، وكل حوصلة بتدي من 2 لـ20 دودة صغيرة تبدأ تنمو بعد كده. يعني كل سنة لو نحط 1000 دودة من الديدان ديت في سنة واحدة بيتكون بيبقى عندنا 1000000 دودة، وده هي طريقة التكاثر. البيض وتطلع ديدان، الديدان تتغذى وتنمو، تضع بيض تاني وهكذا. قلنا في العام الواحد بتتضاعف 1000 مرة. هكلمكم في الباقي بعد لحظة. نيجي للحلقة الثانية اللي هي مزارع الديدان. أما نعمل مزارع الديدان، المزارع الديدان أولا لها هدفين. الهدف الأولي إنتاج أعلاف حيوانية، قلت لكم عشان نغذي عليها الدواجن والأسماك، مزارع الدواجن ومزارع الأسماك، ودي نسبة البروتين فيها عالية جدا جدا، بتقدر تغذي الحاجات ديت أكتر. حتى وجدوا يعني بالجداول والأبحاث وجدوا حتى البروتين فيها أعلى حتى من اللحوم نفسها. الحاجة الثانية، النقطة الثانية، الهدف من المزارع إنتاج الأسمدة العضوية الحيوية، ودي بيبقى إنتاجها من أسمدة ممتازة وطيبة وكويسة. الحاجة الثالثة إن احنا نتخلص من التلوث البيئي الموجود، يعني لو عندنا قمامة ولا حاجة زي كده ونسيبها نعملها نسيب عليها الديدان ديت بتنظف البيئة. الدودة بتعمل السماد إزاي؟ أولا هي بتمشي بتتغذى على القمامة ديت، بس مش قمامة فريش، لازم تكون حصلها تحلل بالكائنات الدقيقة شوية. بتمشي تتغذى عليها وتكبر وتتكاثر. أثناء التغذية نفسها هي نفسها بتخرج الخروج بتاعها، هو ده السماد بتاعنا اللي احنا بناخده. طيب الدودة عشان نعرف الكمية والحاجات دي، الدودة بيبقى طولها مثلا وهي ناضجة وزنها في حدود جرام، بتتغذى كل يوم على قد وزنها من المواد العضوية. يعني إذا كان الدودة وزنها جرام بتاكل كل يوم جرام. بتخرج قد إيه سماد منه؟ يعني 0.5 جرام لستة من عشرة من الجرام كل يوم بيخرج لنا سماد عضوي ممتاز. الحقيقة السماد العضوي اللي طالع من مزارع الدواجن، مزارع الديدان دي، بيبقى خالي من البذور الحشائش طبعا، وبيبقى له ملوش ريحة كريهة زي بقية الأسمدة، بيحسن على تحسين الخواص الطبيعية بتاع الأرض، بطيء النمو، بيزيد من المادة الدوبالية في الأرض لأن فيه الهيوميك أسيد والحاجات العالية ديت، وبالتالي حتى لو عندنا الأرض مالحة بيساعد على امتصاص النباتات للمية، بيزيد المادة الدوبالية. جميع العناصر الصغرى والكبرى بتبقى موجودة فيه. نتيجة ان السماد ده خارج من القناة الهضمية بتاعت الدودة، فبيبقى فيه بعض الإفرازات والهرمونات، الهرمونات الطبيعية، ما أقول هرمونات معنى كده إن هرمونات طبيعية، بتساعد على نمو النبات أكتر من أي حاجة تانية. طيب إحنا عاوزين بعد كده عرفنا إزاي نعمل مزرعة الدواجن. أولا عشان نعمل مزرعة لنا 3 حاجات أساسية مطلوبة، اللي هي أول حاجة مواد عضوية متحللة أوليا، يعني ما تجيبش مادة عضوية من الأصل، تجيب أصل أشجار ولا تجيب رأس البيم، الحاجات لازم تتساب تتحلل بالكائنات الدقيقة فترة، وبعد كده نبدأ نحطها للديدان الأرض كمواد مغذية. يبقى إذا محتاجة مواد عضوية متحللة تحلل أولي بالكائنات الدقيقة. نمرة 2، وده الأساسي، درجة حرارة من 20 لـ25 درجة مئوية طول العام. حد شيجي في منطقة يقول 50 درجة ولا أنها ربيها مش هتعيش عندك، محتاجة من 20 لـ25. الحاجة الثانية محتاجة رطوبة تتراوح من 60 لـ90% رطوبة طول السنة برضو. طيب عرفنا 3 شروط وعرفنا المواد المغذية بتاعتها، نيجي نشوف ازاي بنعملها. اولا احنا بنربيها في اكوام عرض الكومة، بيبقى حوالي 2 متر اللي بتحط فيها المواد المغذية، عرضها 2 متر في ارتفاع 1 متر، وباي اطوال انت عاوزها تقدر تبدأ تربي فيها. احنا بنلاحظ حاجة تانية، ان الدودة بتتضاعف، يعني عدد الديدان كل 3 شهور بيتضاعف، لان انت هتعمل حاجة الاول هتحط وحدة 2 متر × 2 متر، وحدة المهد ديت 2 متر × 2 متر تحط فيها، وبنلقاحها بديدان. عدد الديدان اللي بنلقاحها حوالي 100,000 دودة. ما حدش يقول لي انا هعمل مزرعة وانا هشتري 100 دودة ولا هشتري 50 دودة، ده ما تبقاش مزرعة خالص دي. تبقى حاجة هواه يعني. فبنحط 100,000 من الديدان، يعني حوالي قد ايه؟ يبقى 100، لو كل دودة وزنها جرام يبقى عندنا 100 كيلو جرام من الديدان. بتحتاج قد ايه؟ بنكون عندنا دي بتستهلك طن من المخلفات العضوية في سنويا. قلنا لو حطينا 100,000 دودة في الأول، بعد 3 شهور هيبقوا كام؟ بتضاعف، تبقى 200,000 وهكذا. كمية السماد اللي هتطلع منها بيطلع، يعني هنفكر ان احنا نقول مثلا 50 في ناخد المتوسط، انا قلت من 50 خلينا ناخد المتوسط 50 او الاقل 50%. فلو بدأنا بطن مخلفات بعد كده هنقدر نحصل على نص طن سماد عضوي. طب الباقي فين؟ الباقي لان الحشرة نفسها بتكبر وحجمها بتكبر، الحشرة نفسها مش اللي بتسمد بيها، الحشرة نفسها بتتاخد وبتتحط لها، بتتحط علف لمزارع الأسماك ومزارع الدواجن، ودي بتفيدها أوي. طيب النقطة الأخيرة بقولها، حبيت أنوه لفرق، لأن لقيت كتير من الأخوة الأعزاء بيسألوا دائما، بيقول أنا بلاقي دودة في الأرض في الرملة، واللي يقول بلاقي دودة مش عارف إيه. لازم نفرق بين أنواع الديدان. دودة الأرض زي ما قلت لكم تبع المملكة الحيوانية، من تبع الحيوان. أما الديدان اللي احنا بنشوفها معظمها بتبقى حشرات. دورة حياة دودة الأرض زي ما قلت هي كل 7 أيام بتحط حوصلة فيها من 2 لـ20، بتطلع بعد كده من 3 أسابيع، من أسبوعين لـ3 أسابيع بتطلع ديدان في حدود من 2 لـ20، بتمصد 7، وتفضل طول السنة تطلع تحط البيض ده. ديت يبقى إذن هي دورتها من دودة بيضة دودة. لكن تيجي النوع الثاني اللي هو تبع الحشرات، بتيجي الفراشات بتاعت الحشرات، سواء فراشة أو خنفسة أي نوع من الحشرات الكاملة ديت، تيجي تحط البيض بتاعها سواء على قرية النبات أو في الأرض، وتحط البيض بتاعها. بعد أيام بسيطة البيض يفقس ويعمل ديدان، يرقات أو ديدان صغيرة. الدودة بتتغذى، سواء تغذى على الأوراق أو في بعضها تغذى على جذور الأرض تحت. لما تكبر تلف نفسها ببعض الأنسجة وتعمل الشرنقة. الشرنقة دي بعد فترة تتحول الدودة داخل الشرنقة لحشرة كاملة، وبعد تطلع من الشرنقة بتطلع فراشة أو خنفسة أو حاجة وتطير. ده إحنا مناش ده لا بيعمل لا أسمدة ولا حاجة، الحاجات دي كلها حشرات، وكتير منها بتبقى حشرات ضارة. حبيت أنوه بس فرق ما بين دودة الأرض وما بين الديدان اللي عليها نتيجة الحشرات. حتى في بعض ناس كتير قالوا، بعض من الأخوة الأعزاء قالوا والله هي بتطلع طبيعي من العدم، ما فيش حاجة بتتخلق من العدم يا جماعة. نعرف مثلا أي نوع من أنواع الغذاء، حتى لو التمر عندنا لو ما تشلش منه الهواء أثناء تغليفه أو ما تعقمش كويس، بتيجي بعض الفراشات أو بعض الذباب بيجي يحط البيض بتاعه. بعد كده لما بلاقي جو مناسب هواء أكسجين بيفقس ويعمل لنا الديدان دي. انت ما شفتش الحشرة بتحط البيض، حطت البيض صغير جدا ما يتشافش بالعين المجردة، بعد فترة بدأ يفقس ويعمل لنا الديدان. مش معنى كده الديدان طلعتش من العدم، لا، هي محطوطة بيضة من الأول. بس حبيت أنوه للحاجات دي كلها، عشان كده احنا اما بنحط بنغلف التمر بنشيل كل الأكسجين منه، عشان ما فيش أي حشرة، ولو طلعت الحشرة ما فيش أكسجين ما تقدرش تعيش خالص. حبيت أنوه بين الأنواع بتاعتها وشكرا. إحصائية بسيطة يا جماعة، احنا لو بدأنا قلنا بـ100,000 دودة في المهد ده، يعني 100 كيلو، بنوصل بعد سنة واحدة بكون عندنا 1600 كيلو جرام من الديدان ديت، بتنتج لنا من السماد حوالي نص طن لـ600 كيلو سماد عضوي حيوي، اللي هو الكومبوست بتاعنا، يعتبر كومبوست يعني. ولو احنا بدأنا بالوحدة اللي قلنا عليها المهد، اللي هي تبدأ مساحة 50 متر مربع، بنعمل كم مهد؟ احنا قلنا المهد 2 متر مربع، يعني 25 مهد، هتتغذى يوميا وتتضاعف في خلال 2 سنين، هتبلغ المساحة النهائية 12,800 متر، يعني حوالي 3 أفدنة أرض شغلها المزرعة بتاعتنا ديت، اللي هي المزارع الكبيرة اللي بتتربى. والحقيقة أكتر بلاد بتربيها اللي هي في الدول الأوروبية وأمريكا وبعض الدول الآسيوية. إذن مزرعة الديدان دي لغرضين أساسيين. الغرض الأساسي الأول هو إنشاء أو إنتاج غذاء مناسب وعالي البروتين لمزارع الدواجن ومزارع الأسماك. دي الغرض الأساسي. الحاجة الجانبية فيها إن إحنا بنطلع الأسمدة العضوية، ما حدش يقول لها رب دودة عشان هسمت بيها، لا، هم بياخدوا الخروج. وزي ما اتفقنا من الأول إن دودة بتمشي تتغذى على المخلفات وتخرج الخروج بتاعها، الخروج اللي هو أقصد البراز أنا آسف بتاعها، يعني هو ده اللي بيستعمل كسمات. وبس أنا قلت لكم باختصار شوية عن دودة الأرض، ولو أي واحد عنده أسئلة تانية أنا تحت أمركم. بس ما حدش يروح يشتري لي مثلا يقول لها روح الحتة دي هجيب 5 ديدان وهجيب 10 ديدان، لا، بنبقى محتاجين كميات كبيرة، ودرجة الحرارة مهمة أو في تربيتها. في الأصناف اللي أنا قلتها، الأنواع الأربع أجناس اللي أنا قلتها دي ممكن تتربى في القمامة قريبة من سطح الأرض. في أنواع تانية احنا قلنا فيها 1800 جنس ونوع. الأنواع التانية ما بتعيش على السطح، بتعيش في الأعماق، تحت في الأعماق، دي طبعا ما تنفعناش خالص. ودي يا ريت يكون كنديتكم فكرة ولو بسيطة عن دودة الأرض. وشكرا، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.